المشتري يقول كذا والبائع يقول كذا، لا حرج وما كسر. وفي من الفوائد لا بأس أيضا باشتراط البيع، أن يشترط ظهر المبيع إلى بلد معين، ولا أبيعك السيارة لكن شرط أني أركبها إلى بلدي، أو أني أشيل عليها الحمل إلى بلدي، أو البعير أحمل عليه إلى بلدي، لا بأس. النبي قرر الشرط، هذا لا بأس، يدعو أنه جواز البيع والشرط. فلما وصل جابر إلى البلد أتاه بالبعير فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع له، ثم أعطاه البعير وقال خذ جملك ودراهم جميعا، أتراني ما كسرك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهم. دل أن ما كسره وكسره لبيان الحكم الشرعي، حتى يتعلم الأمة تتعلم الأمة هذا الحكم. ثم أعطاه البعير وأعطاه الثمن فضلا منه عليه الصلاة والسلام، فبهذا جوده وكرمه وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام، وجواز المماكسة والمكاسرة في البيع، وجواز الشرط، وجواز تأجيل الثمن، كل هذا يدل عليه الحديث، كما دل عليه قوله جل وعلا إذا تداينتم بدين إلى أجل واسمه اكتبوا، يدل على جواز المداينة. وفي حديث جابر الآن حديث الذي اعتق عبد الله عن دبر ثم باعه النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أنه إذا اعتق عن دبر لا يلزم، إذا قال عبدي فلان حر بعد موتي له تصرف فيه، ولهذا باعه النبي صلى الله عليه وسلم قضى دينه. في اللفظ الآخر احتاج فباعه النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ الثمن فقد دينك، فدل على أن المعلق لا يثبت فيه العتق. فلو قال مثلا عبدي حر إذا مت أو إذا أهل رمضان ثم أراد بيعه يبيعه قبل أي شهر رمضان نركه عليه ما بعد فبعد ما جاء الأجل. فإذا قال عبدي حر بعد موتي فهو وصية إذا مات يكون من الثلث، أما إن باع قبل الموت فلا بأس. وهكذا لو قال عبدي حر إذا دخل رمضان فباع قبل رمضان، أو عبدي حر إذا دخل شوال فباع قبل شوال فلا بأس. الحديث الرابع حديث ميمونة حديث أبي هريرة وقعت الفأرة في السمن الجامد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تلقى ما حولها ويؤكل السمن، وقعت فأرة في سمن في تلكة أو في برميل أو في حوض تؤكل وما حولها، والصحيح سواء كان مائع أو جامد. حديث أبي هريرة مثل ما قال حكم علي أبو حاتم الوهم ضعيف تفصيل، متى وقعت الفأرة في الدهن مائعا أو جامدا تلقى وما حولها، تقل الفأرة وما حولها يلقى والباقي من طيب طاهر، لأن لا يسري فيه نجاسة الفأرة. اللهم إلا إذا طال الأمد وتغير كله بالريح الفطيسة ينجس، أما ما دام لم يتغير شيء فإن تلقى وما حولها والحمد لله. وحديث جابر تقدم أن يدعى تحريم بيع الكلب والسنور وأنهما محرمان، هرة ولو ربيتها ولو أحسنت إليها لا يجوز بيعها، وهكذا كم لو ربيته وجعلتها للصيد أو الزرع أو الماشى لا يجوز بيعها، لأنه خبيث فثمنه خبيث، صلى الله عليه وسلم. نعم وفق الله الجميع. إذا قتل العمد يعزر، إذا قتل العمد لما لا قيمة، وهل يعزر بالمال؟ يعزر بالمال باليرة الحاكم القاضي بالمال أو بالضرب أو بالسجن. أما صاحب الكلب ما يجعله شيء، ما لا قيمة. أحسن الله لك، كلب الصيد إذا استغنى عنه هل يهديه؟ الهديه لا بأس، إذا أهداه لا بأس، أو أهدى الهرة لا بأس. المدبر هل هو مطلقا أم عند الحاجة؟ لا مطلقا، لأن في ملكه حتى يأتي الوقت. من قال شراء الكلب لذات الكلب مثل لو أصاب بيته ونخله في وجه البر بعد الموت لا يهوى، لا يرجع الوصية. نعم. والله عندما قال أن شراء الكلب ليس لذات الكلب إنما المنفعة المرجوة منه ولو حتى الهر ذوقا كذلك إن بها تتحاب الفار عندنا في بيته ما تتفاجر فيها مطلقا نبل لأنه تعب في تعليم بدأ الكلب كلب يعني ربي كلب ناها موجود الآن كلاب للزينة يا شيخ تشترى هل يدخل بها هذا موجود الآن كلاب للزينة تشترى يا شيخ ما هي مثل لا للزينة ما أضعها إذا اعتقى شخص له ست عبيد فاعتقهم وليس لهم مال غيره بعد الموت هل توفى الوصية أو يخرج من الثلث والبقية يعتق الثلث مثل ما جاء المسلم يعتق ثلثهم ورق الثلثين اعتق عبدين ورق أربعة والذي يشتري العبد يكون له دبور ولا يندمج أو بعض الفقهاء إذا اشترى مدبر يكون عنده مدبر نعم هو مدبر يملك يملك يا رب الله انتهى التدبير بطل نعم سنة قتله النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الكلاب إلا الكلب الأسود البهيم والعقور يقتلان الكلب الأسود شيطان والعقور لا جاء له ظلمه والسود شيطان يقتل منذر لا ما في منذر العقور يقتل والأسود يقتل بدون منذر قالوا حيوان كافر يدخل في مشعوذة غيره من كله كله مشعوذة كله سواء كان أو عراف أو ساحة أو كلها ما لا يجوز يعني عبر عن محرم طلب طلب عند الغيب بالنسبة إلى اتفق صاحب التاكسي مع الفندق أو أحد المطاعم بأنه إذا أتى بزبائن يعطيه مثلا مقابل الزبائن هذه أحسن الله إليك في شيء أحسن الله إليك مثلا أحسن الله إليك صاحب تاكسي يأتي مثلا بزبائن إلى صاحب الفندق أو إلى المطعم ويعطيه مقابل بدون ما يعلم هذا الشخص يعطيه نسبة أحسن الله إليك ما أخبر بشيء بس عليه يتقي الله لا يحابي أو على صاحب التاكسي يحابي لا يجيبهم الفندق الغالي وخلي الفندق اللي يناسبه يغرهم ويخدعهم حتى يأخذ فلوس هذا هي يتقي الله كذلك أحصل إليك بعض المحلات نفس الشيء أحصل إليك بعض المحلات سواء كان ملابس أو أي شيء يقول مثلا يخبرون صاحب التاكسي أنه يجيب لهم زبائن يعطونه مقابل هذا خطأ إنسان أنه يتقي الله فلا بأس ولا ما يجوز لأنه قد يحابيهم ويجيب لهم ولو أنه غير مرخص منهم أما إذا كان يتحرى ويدور الخير ويتحرى لا بأس صلى الله عليه وسلم هل يفرق بين السم القليل والكثير المائع يفرق بينهما الشيء اللي تعتبر فيه النجاسة اللي تعتبر فيه النجاسة القليل اللي تعتبر فيه النجاسة مد ذهنه ولا غيره طاحت في فارة كم كله ما فيش المقصود إذا كان ذهن يمكن أن يكون أثرها في بعضه أنه يعني حلوان الكاهن شيخ حسن الله عليك هو الكاهن شيخ أو أكل من من يدعي الغيبين من يدعي الغيب مشاوذين كاهن ولا عراف ولا منجم يعني من يشاوذ المقصود أنه يؤكل من هذا المال أو نهي هو الكاهن أن لا يعطى لا يعطى شيء لا يعطى حرام حرام لا يعطى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام وقية فأعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرست ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن اعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. رواه مالك والبيهقي، وقال رفعه بعض الرواة فوهم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن حبان. وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا حديث عائشة في المكاتب وغيره يدل على أن الولاء لمن اعتق، وأن من شرط الولاء لنفسه مع البيع فإن شرطه باطل، قضاء الله الحق وشرط الله أوثق. ولهذا قال: اشتريها واعتقيها وإن شريط له فإن الولاء من اعتق. ثم خطب الناس وبين لهم عليه الصلاة والسلام أن شرط الله أوثق وقضاء الله حق وأن الولاء من اعتق. وذلك يدل على أن الشروط التي تخالف شرع الله تكون باطلة ولو شرها الناس. فينبغي للمؤمن أن يحذر الاشتراط شيء شرع الله خلافه، بل يكون تابعا للشرع ولا يحيد عن ما يوجبه الشرع. وفيه دليل على جواز بيع المكاتب والبيع إلى أجل والتقسيط، فإنهم باعوها نفسها مقسطة على 9 سنين، كل سنة أوقية 40 درهم، أوقية 40 درهم، فدل على جواز بيع الأجل كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداووا الأجل مسلم فاكتبوا. وهو جائز بالإجماع بنص الآية الكريمة. وهكذا بالعتق، كن يبيع السيد مملوكه أو جاريته يبيعها نفسه إلى أجل معلوم ثم تعتق لا بأس بذلك. هذا معنى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وفي جواز تقسيط، كنا يشتري السلعة مقسطة كسيارة أو بيت إلى آجال متعددة، فلا حرج في ذلك، سواء أراد بالسلعة الاستمتاع بها أو بيعها لحاجة من الحاجات، لأن النصوص عامة. والله يقول: وأحد الله البيع وحرم الربا. وفيه الإنكار على من خالف الشرع، وأن الواجب على ولاة الأمور إنكار على خالف الشرع على رؤوس الأشهاد حتى يعلم الناس الحكم الشرعي. ولهذا خطب الناس وبين لهم الحكم الشرعي حتى يكون البلاغ أهم. حديث ثاني: حديث عمر في أمهات الأولاد. رضي الله عمر رضي الله عنه لما استخلف رأى أن بيع أمهات الأولاد لا يجوز، وأن بعد ما ولدنا من سادتهن يعتقنا بموت السادة. وتابعه الصحابة وتابعه العلماء، وقول الأكثرين أن متى مات سيدها اعتقت وليس له بيعها بعدما ولدت منه، لكن يستمتع بها ولكن لا يبيعها، فإذا مات فهي حرة يعتقها ولدها. يقول جابر: كنا نبي سرارينا أمهات الأولاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نهى عمر عن ذلك رضي الله عنه. والمصلحة في ذلك أن قد يضرها البيع، قد يكون معها أولاد من سيدها، لا يضرها البيع ويضر أولادها، تكون لعبة في أيدي الناس. فرأى عمر رضي الله عنه والله أنها بعد ما استولدها سيدها تكون حرة، معلقا ذلك بموت السيد. وهو الذي عليه عمل المسلمين بعد عمر رضي الله عنه وارضاه. وقد قال عليه الصلاه والسلام: عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فالظاهر والله اعلم ان عمر والصحابه عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان عدله في البيع انما هو في حال عدم موت السيد، اما اذا مات السيد وقد استولدها فلا يمنع، هو بحال نظر بحال اجتهاد. والاقرب والله اعلم انه ينبغي العمل بقول الجمهور رفقا بامهات الاولاد، وربما يكون معهن بنات او اولاد فيضرهن بيع امهم وتنقلها في الناس. فالحاصل ان هذا هو قول الجمهور والاكثرين، والسبب والله اعلم مراعاه المصلحه العامه من عمر والصحابه في زمانه رضي الله عنه، والله ولي التوفيق. نعم. يعني إشهاد أو يعني مراعاة لهم كالتنكيل لهم عصوبتهم، يعني عصوبة الرقيق يصير إذا مات الرقيق ولا له ورثة يرثه المعتد. لم يوفق أو فتت العقد أن سألت أن أجد عليه ما يصلح. هذا ربا، هذا ما تربي وما تقضي. نعم ما يصلح هذا، معناه زيادة في الدين، إذا أخر الدين زاد عليه. نعم هذا ما في، هذا ما هو، هذا تنزيل شرط الجزاء، تنزيل من القيمة 10,000 يقول إذا تأخر فكل يوم تأخر أو 5 أيام تأخر ينزل 50 ينزل 100 هو زيادة عليه نزول. نعم صحيح، لأنه يعني يحث على العمل وينفع صاحب الحاجة. ما الزيادة لا، هذه تهير بجاه ما أنت ربي وإما أنت ربي. نعم نعم مثل ما تقدم هذا من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم هذا اجتهاد الصحابة في عمر، يعني أن ولدها أعتقه ذكاء ولا أنثى، هذا محل كلام جابر يقتضي أنه يقتل الرسول يبان، لكن محل نظر يحتاج إلى مزيد عناية. الجمهور على قول عمر على ما أفتى به عمر رضي الله عنه. نعم هو بعذر 11 شهر تخدم شهر تخفف من أعمالها الشاقة في رمضان في مقابل 11 شهر عنده ساعة، والإنسان يفتح باب شر الإنسان كل عملي وبشر. نعم هو بعذر لا لابد يخفف حتى يستطيع. أما لو كان ضرورة مثل خوف الموت ولا شيء مثل ما هو لقمة يعني تنقله إلا بإفطار مثل هذا شيء عاجل، لو وجد ضرورة شيء ثاني. هذا شيء ناخذ نواد الله حكمها، فاتقوا الله ما استطعتم. الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اذا وجد سبب تلاعب ما في باس. فاتقوا الله ما استطعتم. ورواه مسلم والنسائي وزاد الا كلب صيد. الزياده صحيح تقدم تم عليه شاذة مخالف للحديث الصحيح. زوجها اذا اشترطت على زوجها لو متى تزوج عليها فهي طالقه خيار لها الوجيه لو شرط مخالف الشرع. يصير لها الخيار إذا شرطت تزوج عليه ولا الخيار. المسلمون على شروطهم يضرها والشرط ينفعها والزواج يضرها. وصرح العلماء أنها شرطها من شرط إن تزوج لها تزوج عليها فلها الخيار إن شاءت سمحت وإن شاءت فارغت ما احتاج طلاق ولا احتاج. لو أباح ذلك زيادة من المال المعتق لو أباح الولاء للمشتري واشترط البيع البيع يتبقى مهل البيع لأن له يعجزها يشترط مع بيع معلوم لا يهون يبيع بشيء معلوم بأقل ولا بأكثر لكن بس لا شرط الولاء. سلام الله عليكم. الأصل التعدد أو الواحدة نص التعدد أنكحوا ما طاب لكم من النساء هذا هو الأفضل لما فيه من رحمة النساء وكثرة النساء وعفة النساء وعفة الرجل أيضا كل ما كان العدد أكثر صار أعف للجميع للرجال والنساء. نعم صلاة الجنازة بعد التكبير الرابع هل هناك ورد شيء قال؟ ما ورد شيء صحيح ورد شيء ضعيف. استعن بالله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب البيوع وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. متفق عليه. الحمد لله صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الأربعة في أحكام البيع. الحديث الأول والثاني يدلان على تحريم بيع عسب الفحل والمعنى ضراب الفحل. يعني لا يجوز لمسلم يبيع عسب الفحل وهو ضرابه ويأتي بالجمل إلى أخيه لينكح الناقة التي عنده يقول بكذا وكذا تعطيني عن ضرابه كذا وكذا سمى عسب سمى ضراب الفحل. وهكذا الثور وهكذا تيس وكذا خروم من الضان لا يجوز بيع ضرابه لأن هذه أمور عادية يرتق بها المسلمون بينهم من غير حاجة إلى الثمن. هذه أمور يجب أن تبذل من دون ثمن من مرافق المسلمين. يكون الإنسان يعير أخاه جمله ليضرب ناقته أو ثوره أو تيسه من دون ثمن. يعني هذه أمور مرتاق بها بين المسلمين فلا يجوز فيها البيع. وهكذا فضل الماء إذا كان عنده ماء فاضل لا يبيع. إذا كان عنده مثلا جيد بئر فيها ماء جيد يسمح لأخيه يأخذ من البئر أو عنده خيار من المياه الأمطار كثيرة زائدة عن حاجته لا يمنع أحد يشرب منها الماء أو يسقي إبله أو غنمه. المسلمون إخوة لا يجوز الظلم بينهم ولا الشحناء ولا التعدي. الله جل وعلا أخبر أنهم إخوة إنهم الإخوة. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم فلا يجوز أن يمنعه فضل الماء. هذه الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ظلم قيد ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أوله رجم على فضل الماء يمنعه من السبيل لا فضل ماء لا يجوز أن يمنع. إذا كان عنده فضل ماء خيار من المطر أو آبار من الماء ليس له أن يمنع. أما إذا كان بقدر حاجته ما هي فضل فله أولى بها.